بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وصلنا إلى الآية الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الآية 34 ولا 40؟ طيب، طبعا هذه الآية من الآيات المشتملة على أحكام كثيرة، وكان دايما بيجي فيها سؤال، لأن هي بتشتمل على عدة نقاط. أولا، الرجال قوامون على النساء. تعبير بقوامون صيغة ايه؟ مبالغة، صيغة مبالغة. ونعلم ان اللغة العربية فيها كلمات ابلغ من كلمات، فعندما تقول فلان عدل ويعدل وتأمره تقول اعدل، هذا يدل على العدل لكن مقيد بزمن. اذا اردت المبالغة تقول فلان عادل. تريد مبالغة اكثر ان تصوغ بدل اسم الفاعل، طبعا عادل اسم ايه؟ اسم فاعل. زي مثلا ما تقول اكل، تريد صيغة مبالغة تقول بقى اكول او اكال. وطبعا تقول لي نقدر نقول في عادل عدول عدال؟ لا، ليه؟ مع ان القياس يقتضي، لكن اللغة العربية اولا واخرا بنت السماع. العرب قالوا نقول، لم يقولوا لا نقول. وإن كان القياس أيوة، قتل يقتل أقتل، قاتل قتال، قتيل مقتال، إذا كان برضو يعني سمعت في مثلا إيه مقدام، في فعول، في فعيل، الصيغ معروف. إحنا علينا أن نتقن القواعد. صيغ المبالغة خمسة: فعال، مفعال، فعول، فعيل، فاعل، فاعل. فعال زي قتال، فعول زي غفور، فعيل سميع، مفعال مقدام، فعل فلان شره او شرس او نهم. وفي لغة في كلمة بس صعبة فهمها، قمن فلان قمن. قمن ادي كلمة جدير، فلان قمن بأن يصلي بنا إمام، فلان جدير، هي نفس المعنى، لكن طبعا استعملنا لا احنا الغرباء على اللغة. خد بالك، احيانا تجد الكلام غريب، ليس غريبا، نحن الغرباء لأن استعمالاتنا للغة العربية قليلة، حصلتنا من اللغة العربية أصلا ما تقولش. أنا بقول لو الواحد بعد 40 سنة عمال يدح تفسيره لغة عربية، لو كان عنده رصيد 0.5% مش 1%، ده يبقى عنده ثروة كبيرة قوي. فاللغة العربية ما شاء الله. فعندما تقول عدل، عدل يعدل اعدل، دي البداية. وأبلغ منها طبعا اسم الفاعل. ليه؟ لأن الاسم يدل على الاستمرار. فلان عادل، كأنك بتقول عادل على طول، لكن عدل في زمن ايه؟ مضى. ودايما الفعل تعريف الفعل ايه؟ ما دل على حدث في زمن. هو كده في وقت ما ماشي او في زمن، هو تعريفه كده في الاصطلاح، ما دل على حدث في زمن، الماضي فيما مضى، الحال الان. اذا طلبت منه اعدل، هذا فعل امر فيما يستقبل، وايا كان الامر فهذا الوصف يدل على حدث في زمن معين. هقول ساقول فإذا أردت المبالغة أكثر من اسم الفاعل، خذ صيغ المبالغة. فإذا أردت قمة المبالغة، فصف الشخص بالمصدر. عمر عدل. عدل دي قمة الإيه؟ قمة الوصف. كأنك جعلت الشخص هو نفس الصفة، هو نفس العدل. غير ما تقول فلان عادل، يعني متصف ببعض العدل. فلان ظالم، متعاص كده، ملوث بشوية ظلم. لكن فلان ظلم، يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. فلان عدل، هذا قمة الايه؟ الوصف. ولذلك تجد وصف القرآن كتير في القرآن: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، هدى غير هاديا، عدل، هذا قمة الوصف، قمة الوصف. ليه؟ لأنك وصفت الشخص الذات بالصفة بالمعنى، كأن الشخص هو نفس العدل، هو نفس الصفة نفسها، وليس موصوفا مضافا إليه مغلفا بشيء من هذا الوصف. صيغ المبالغة الخمسة: فعال، مفعال، فعول، فعيل، فعل، فعل. لو كتبتها فعل ربما تقرأها فعل، شكلها فعل لأنه وصف اسم طبعا. الرجال قوامون، قوامون أبلغ من قائمون، قوام صيغة مبالغة، وأبلغ من يقومون أو قاموا، قوامون على النساء. خلاص، هذا تكليف وتشريف. بعض الناس يقول: هل قوامة الرجل في البيت تكليف أو تشريف؟ الاثنين مع بعض، تكليف من الله للرجل بأن يتحمل هذا العبء وهذه المسؤولية، وتشريف له أن يكون هو القائد وأن يكون هو الجدير بهذا العمل. السؤال الأول لم نجب عليه. ما هو السؤال الأول؟ لما كانت القوامة للرجال؟ ليه أو بإيه؟ إيه المؤهلات التي جعلت من الرجل أن يكون هو المسؤول عن البيت وعن الأسرة؟ الآية جابت حاجتين، الآية صريحة: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الإجابة في الآيات، الإجابة في الآيات. الشيء الذي يلفت النظر أن توضح أنت بما فضل الله الرجال على النساء. ده النساء عاوزة تقول ليس هناك أحد أفضل مننا، ماشي يقولوا، إنما الذي خلق فسوى وأعطى المؤهلات وأعطى الفضائل وأعطى ما تميز به الرجل، هو الذي قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. أحسن من كتب في الجزئية دي كتاب اللي معانا صابوني، جمع من كتب كثيرة: فضل الله الرجال على النساء بكمال العقل وقوة البدن، وفضلهم بحسن التدبير، دي دخل في كمال العقل. يبقى كمال العقل عندك في الكتاب، موجود في الكتاب، مش عندك صور تفسير، هتجدها من أجمل ما كتب ونقلها أيضا من غيره بس جمعها. فضلهم بكمال العقل وقوة البدن، وفضلهم بالإمامة والأذان والجهاد والولاية والنبوة والشهادة. شوف كم حاجة، يجي عشر حاجات. أن يشهد، لا، الاستشهاد مفتوح لرجل والمرأة اللي هو باب الجهاد، إنما جعل شهادة الرجل بشهادة امرأتين، وجعل النبوة في الرجال. ما سمعنا أن هناك نبيا من النساء، لا، لأن المرأة لا تستطيع أن تقوم بواجب النبوة، ده ابتدعوا إلى الله ويتحرك يمين وشمال ويتحمل ويصبر ويؤذى ويتهم، ده كفاية الاتهامات بس، كفاية أن كل رسول يقال أنت ساحر، أنت كاذب، أنت شاعر، أنت مجنون. قيلت لكل نبي، قيلت لكل نبي، القرآن سجل هذا: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر، الآية في سورة الذاريات، ساحر أو مجنون أتواصوا به. شوف الاستفهام ده استفهام، وانتبه بقى، صحصح، خد في التفسير كده مرة استفهام مرة نداء مرة أسلوب تلقين. القرآن عاوز تفتح عينك علشان تاكل إيه؟ لا مش ملبن يا أستاذ سمير، تاكل تفسير. والله التفسير يعني لو كلما أخلصت لله كلما فتح الله عليك، والله. والقرآن يبقى إلى يوم القيامة يتحقق فيه قول النبي الذي أخبرتكم به: لا يخلق من كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، لا تنقضي عجائبه. والأعجب إن يكتشف الغربيون الكافرون غير المسلمين إعجازا في القرآن كل فترة من الزمن، هم اللي يكتشفوا هذا الإعجاز ليوقنوا أن هذا كلام الله سبحانه وتعالى، كما قال الله: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. وطبعا احنا اتكلمنا كتير على البصمة وقلت في بصمة للشفتين، ده العلماء اللي قالوا مش انا، احنا بنقتبس منهم، في بصمة للعين، ومين قال لك ان القلب ما فيش فيه بصمة، ومين قال لك ان الشفيه بتاعك اللي جوه، نتكلم بقى بلغة السيارات، يعني المعدة عليها بصمة، والكبد والطحال. دكتور مصري قال مرة احنا اكتشفنا ان القلوب فيها خطوط متعرجة، خطوط كده مختلفة لا تتشابه ابدا. طبعا اذا كانت البصمة الظاهرة ديت، القرآن الكريم يقول بلى قادرين على ان نسوي بنانه. شوف البنانة دي اخر ما قرأت فيها وذكرت لكم انها لا تتشابه الا في كل 68 مليار مش مليون، والارض النهاردة عليها كل عليها ما يجيش 7 مليار، يعني اذا لا يوجد على وجه الارض بصمتان متشابهتان ابدا ابدا. وما ادراك ان القلب عليه بصمة كمان تكتشف، ويبقى عليها كده يمكن تقرأ بقى بلغة الله يعلمها، صنع الله الذي اتقن كل شيء، عشان الانسان يعلم لما يصل كده الى ايه. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين. تقف امامها كده تقول تبارك الله احسن الخالقين، سبحان من خلق فسوى. اذا عندنا فضل الله الرجال على النساء باشياء كثيرة. والعجيب ان الدكتور البري احد زملائنا الكبار كان في امريكا عنده ابن هناك، وبيقول وبينما نحن نحضر مؤتمرا لتسوية الرجال بالنساء هناك، بيطلبوا مساواة الرجال بالنساء، النساء هناك متفرعانة قوي، مرة تخرج عارية، تخرج متبرجة، تشترك في جمعيات الرفق بالحيوان، جمعيات شذوذ، جمعيات فساد، المهم ففي المؤتمر يعني واحد بيقول ان الرجال عندهم عقل وكده، فرد واحد مسلم على استحياء بيقول ان عندنا ان المرأة انقص عقلا ودينا، فرد واحد امريكي بكل قوة قال هذا عندكم في الاسلام؟ قالوا نعم. قالها نبينا. قال ان كان نبيكم قال هذا فهذا اعجاز، ثبت ان المخ عند الرجل اكبر واقوى وفي طاقة اقوى من المخ عند المرأة. وعملوا حال، عملوا زي ما تقول تيست ولا تجارب على 100 ألف راس، يعني راس من الرجال مش راس من حاجة تانية، اثبتوا ان المخ عند الرجل اكبر حجما ب100 جرام، توزينه كده يطلع المخ مثلا 700 جرام عند الرجل، عند المرأة يبقى 600، انقص ب100 جرام. المائة جرام دي تمثل 150 مليون خلية. اوعى فكر الخلية دي قد البيضة، ده يمكن نقطة كده زي نقطة القلم، لان احنا يعني مش متخصصين في العلوم قوي، انما الخلية دي يعني حاجة صغيرة، خلية صغيرة، جزء صغير، شفرة من الشفرات تشغل، سبحان الخلاق العليم. المخ ده بيشغل حاجة عجيبة. المهم اذا اكتشف الغرب هذا، لو واحد مسلم اللي قال كده يا عم ده بيجامل الاسلام، بيجامل القرآن، رجال القرآن قال بما فضل الله بعضهم على بعض، والنبي قال أنقص الرجال أكمل عقلا ودينا، لأن المرأة أنقص عقلا ودينا، يبقى المسلمين. لكن يكتشف هذا غير المسلمين، وعند ذلك ليعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. لما قال الرجل هو اللي يقود البيت، يبقى مخ الرجل لازم يكون أكبر وأقوى. والمئة جرام دي تشغل ايه؟ تشغل 10 عربيات، طاقة قوة. فعندما يقول بما فضل الله بعضهم على بعض، يبقى فعلا هناك تفضيل، اللي خلق هو الذي قال، هو اللي كلف، ادي التفضيل في العقل. والبدن مش محتاجة دليل، تعالى كده شوف مين الاقوى بدنا، انت ولا الزوجة؟ لا طبعا، الا بقى اذا كنت انت بقى متنازل عن حقوقك من الجعوة. والراجل طبعا امال يعني هياخد 4 ازاي؟ لازم عنده قوه، عنده طاقه. المهم يعني احيانا انا يعني واحد ساعات بيفتكر عند الحوادث، لما تحدث حادث السياره ويحصل بقى ناس تصاب وجاءوا دم وقتلى وجرحى، توصل المراه اما ترتعش من الضعف او تبكي او تصرخ وهي في مكان، انما الرجل يقلع على طول ويرمي جاكت على جنب ويشيل على كتفه ويركن على جنب واتجدع جرنان وغطي واعمل. اذا عنده قوة اعصاب. هنا بقى انا بتكلم على قوة الاعصاب، ان الرجل اقوى بدنا واقوى اعصابا تحمل، لكن المرأة ما تستطيع تحمل. ده ساعة ما تلاقي حادثة على طول تخبئ وجهها وضعف. طبعا هي في جانب الحنان اقوى. ولذلك عجبني قوي كتاب للدكتور محمد عمارة، نفسي اجيبه. قال يعني كتاب كده هو كتبه موازنة بين الرجل والمرأة من حيث الخلقة الخلق. كاتب ان هناك 20 صفة تشترك فيها الرجال والنساء، منها حوالي 5 تتميز فيها النساء وحوالي 10 يتميز بها الرجال، والوسط والمشترك مشترك. قال لك من صفات المرأة الزايدة انها ألسن في القول. طبعا طبعا بيقولوا ان جزئية المخ المقابلة للنطق واللسان عند المرأة اكبر. وده كده تتكلم ما شاء الله تمام، تتكلم تمام قوي. ولبل ايوه انت اللي بتقول مش انا. وعندها جانب الرحمة والحنان واللطف واللين اكثر. انما انت راجل خشن وراجل مش هقول عكر، لا استغفر الله العظيم، انما انت ما يعني ما عندكش مانع انك تبقى قاسي، عندك قسوة. هي عند النساء ربنا خلقهن لطيفات. ودائما الحديث يقول لك استوصوا بالقوارير. تعرف القوارير؟ مش الكوبايه اللي جايه من السلستيل تخبطها في الحيط ترجع فيك تعمل مشكله، لا ده كوبايه ازاز كده تلمسها كده ما تتحملش. فعلا يثبت ان المراه في جانب الحنان والرقه والامومه لانها تحمل. ها ما شاء الله ايات كثيرة. المهم ربنا جعل لها هذه الخصائص، ان هي مكلفة تحمل طفل صغير ولما يتقلب في بطنها يؤذيها. يعني الطفل لما يكون في الام حامل والطفل بيكبر بيؤذيها، لكنها هي تشعر بشيء من السعادة. وبعض العلماء يقول لك ان الخلايا والغدد والخلقة عند المرأة تستكمل بمثل هذه الامور اللي فيها تعب، وبعدين تنجب وبعدين تتلد وبعدين ترضع، وكل هذا يحتاج الى صفات غير الرجل. فلو جالك الواد بس بالليل وعيط شويه وبكى شويه شيلي من هنا خالص، يا ساتر يا رب يا اخي، ما انت ابوه، لكن ما عندكش انت الايه الصبر والحلم والحنان والحاجات التانية دي. سبحان الذي خلق فسوى وقدر فهدى. فعشان كده قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. عد بقى فضلهم بايه؟ بقوة العقل، بكمال العقل وقوة البدن وقوة الاعصاب. وفضلهم بالنبوة. كم نبي احنا قلنا عليه مرة قبل كده، عدد الانبياء كم؟ في حديث موجود في ابن القيم، كم الانبياء يا رسول الله؟ يا راجل 25. ده ال 25 دول فريق منهم بس اللي موجود في القرآن. 124,000 نبي، كلهم رجال طبعا، كلهم رجال. في قيل كم الانبياء يا رسول الله؟ قال 124,000 نبي. قيل كم الرسل منهم؟ قال 300 وبضعة عشر او 15 جما غفيرا. يعني استكثر كمان الرسل ب 315 على مستوى البشرية كلها. ال 315 دول مذكور منهم في القرآن 25 بس، 25 فقط. وال 25 منهم القيادة العليا، الخمسة الاوائل اللي مجموعين في سورة في شرع لكم من الدين، وفي في الاحزاب الآلي بتقول ايه؟ ومنك ومن نوح، واذا اخذنا من النبيين ميثاقهم، ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى. وهناك شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك، ودايما النبي يجي في الوسط، خير الامور اوسطه. وبعدين بقى وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى، هم الخمسة دول. يبقى لا يوجد رسول من النساء ولا يوجد نبي من النساء، انما كلهم من الرجال. تعالى ايضا الاذان ليس الا للرجل، المرأة لا تؤذن. الامامة العظمى والصغرى، لازم يكون خليفة المسلمين رجل، ما ينفعش امرأة. ولن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة، سواء كان الحديث في سبب خاص او عام، لازم يتولى امارة الامة وخلافة الامة رجل. والإمامة الصغرى إمامة الصلاة أيضا يقودها رجل. المرأة تصلي إمام بس بنساء، لا يصح أن تأم المرأة رجالا. ما مشكلة المرأة الأمريكية دي اللي كانت عاوزة تعمل تطلع تخطب الجمعة وتصلي الجمعة، ده فتن فتن. المهم الإمامة العظمى والصغرى للرجال، وده من التفضل الذي فضل من التفاضل الذي تميز به الرجال عن النساء. والولاية، ولاية يعني رجل ولي وامرأة ولية، لا مانع ان رجل يكون ولي تقي والمرأة تكون تقية، ده العبادة باب مفتوح. انما الولاية ان تتولى، ان يتولى امرها رجل. ساعات ما تيجي تتجوز البنت امرها، ما عمرك ما سمعت ان مسألة كده وكلت مين ولي امرك؟ هتقول لك ماما او امي. لا، هذا لا يصح، لابد ان يتولى امرها رجل، يكون وليها رجل. بارك الله فيك يا شيخ رمضان. مش عاوزين نذكر الاسماء، بنتاب اسمها، خلي كل اللي خالف شرع الله هيبقى يوم الاخرة فضايح لما تجد علمت نفس ما احضرت. الاية التي شيبت، الاية التي هي اخوات هود، علمت نفس ما احضرت، هينادى على كل هؤلاء فلان بنت ابن فلانة. مش انت يا قومك عاوز تسميك باسمها وتخالف؟ الله يقول ادعوهم لابائهم، سواء في التبني او غيره. الانسان يسمى حتى يوم القيامة، البعض بيخطئ عندما يقول يوم ندعو كل اناس بامامهم جمع ام، هذا كلام غير صحيح. انما في الاخرة انكم تدعون يوم القيامة باسمائكم واسماء ابائكم، حديث موجود، فلان ابن فلان، ينادى الانسان باسمه واسم ابيه. وياما بقى تعرض الاعمال وشاشة العرض والفضائح بقى والناس اللي بتخالف شرع ربنا. ولذلك اذا الشمس كورت من ضمن اخوات هود اللي شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان ايه؟ علمت نفس ما احضرت. وتم لما تتابع الايات من اول الصورة كلها اذا وايه اذا ايه يعني اذا دي، بلاش ندخل في الاعراب ونوسع الدايره، لو انك مزعل سيبوي والاخفش والزجاج وابن جني زي بعضه، هنعمل معهم صلح من اول مارس. اذا بمعنى، هي ده الشرط طبعا، هي في المعنى جيد، انما يعني يذكر بعدها جمل قويه. اذا الشمس كورت، علامه من علامات الساعه، الشمس تكور يعني تلفف وتسقط، الكون انتهى. وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، لحد ما قال وإذا الجحيم سعرت، يا ساتر يا رب، وإذا الجنة أزلفت. كل ده إذا كم؟ إذا 12 12 شرطا، كل شرط يهز أركان الدنيا كلها. كل ده عشان إيه؟ الجواب شيء واحد بس، علمت نفس ما أحضرت. هجيب مثال خارجي بس يوضح المعنى شوية، لما يكون حسن يونس جاي تقول اذا حسن جاي افتح له الطريق واحد، لكن لما يكون جاي الشيخ مرسي تقول يا سلام، اذا الطريق انقفل، واذا الشوارع ترشت رمل، واذا الانوار اوقدت، واذا الولائم نصبت، والعزايم اتحطت، واتى جدع يذبح بقى الولائم، والشيخ يشمر بكوعه ويدخل يقول سم الله وكل بيمينك، وايه يا راجل اهو، شوف الشيخ الدقرم ده هقول لك وكل كل ما يليك. طبعا النبي ما قالش كده، النبي علمنا الادب، الكل مما يليك. انما بقى ساعتها بقى يا عم، المهم اذا يبقى الشخص اللي جاي شخص مهم قوي، يعني لما تتكرر المقدمات يبقى الشخص اللي جاي شخص له ثقل. فهنا اذا الشمس كورت، واذا الى الجواب ايه؟ علمت نفس ما احضرت. الجملة دي انا بسمعها ولا كأن حاجة، لكن هي جملة تؤرق المضاجع وتجعل القلب ليه؟ لان علمت نفس ما احضرت، يا ويل بقى كل واحد بقى ايه سجله هيتفتح وهيتكشف على ملأ من الناس كلها، والكل عمال يشاهد. المهم تعال بقى نشوف، ننظر الى فضل الله بعضهم على بعض، ادي واحد، ادي سبب، وبما انفقوا من اموالهم. عدالة ما بعدها عدالة. الرجل له القوامة مع ان ما هوش هيستفيد، ما فيهاش جر منافع، ده انت هتتدقدق وهتشيل الغلب والهم على كتافك. ليه؟ لان الانسان من بعد ما خرج سيدنا ادم من الجنة انت المكلف بكل التكاليف. كان ادم في الجنة اكل وشرب مجانا، ومش محتاج كساء، ومش محتاج دواء لان الجنة ما فيهاش امراض، ومش محتاج يتعلم علم زيادة لانه خلاص واخد الكتالوج قدامه. خرج من الجنة ربنا قال لسيدنا ادم فلا يخرجنكما، ابليس ما يخرجكش انت وزوجتك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. انت الذي تشقى. ليه؟ لانه هيوفر ما كان مكفولا في الجنة. ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى. كل ده كان متوفر لك في الجنة، اكل وشرب ولبس وسكن. دلوقتي انت هتخرج من الجنة محتاج توفر اكل وشرب، ومحتاج توفر كسوة، ومحتاج توفر الا تضحى، يعني ما تقعدش في الضح ويبقى في سكن مكان يكنك من الحر والقر. وبعدين محتاج تتعلم ومحتاج تتعالج. الضروريات الخمسة اللي الفقهاء قالوا عليها، مين اللي هيجيبها؟ الراجل. ده غير بقى حضرتك بسلامتك من اول الامر هات الشبكة وهات الشقة وهات العفش كله. اذا كان اهلك يعني نسايبك ناس حلوين كده يقول لك كفايه عليك حجرتين، واذا كانوا شداد شوية ثلاثة، واذا كانوا بقى شغل دنيوي اربع حجرات ولازم مش عارف ايه ولازم افش، وبعدين اكتب قايمة بكام. كل ده هو انت اللي بتشيل همه. المرأة ما تدفعش حاجة. لو جاءتك الزوجة بثيابها بس، هذا ما عليها ان تكلف نفسها. يبقى كل ده عليك ايها الرجل. وبما انفقوا من اموالهم كده خلاص. سؤال: بما كانت القوامة للرجال، بما فضل الله الرجال على النساء، وبما انفق الرجال على النساء، وبتقعد تنفق طول عمرك من اول ما تخطبها الى ان تخرج، وسيب لهم المعاش برضه ياخدوه برضه ياخدوه. وبعدين وتعالى في الاخرة لو احتجت حسنة واحدة، يا زوجتي يا ولدي يا ابني يا بنيتي يا ابتي يا امتي، لا لا لا لا لا، ولا حد يعطيك حاجة. يوم يفر المرء من اخيه وانت عارف الباقي. طيب: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. صفات الزوجة الصالحة في الوصفين دول، والوصفين دول بعشرة، الوصفين دول بعشرة. صفات الزوجة الصالحة في الكلمتين دول: فالصالحات قانتات. يعني ايه قانتات؟ القنوت معناه الطاعة. الطاعة، الخضوع، تواضع. وكلما كانت الزوجة مؤدبة هادئة متواضعة طيعة لزوجها يحبها اكثر ويعطيها اكثر. انما بقى نفرت وقالت انا راسب راسك معايا شهادة زي شهادتك، محدش احسن من حد، انا بشتغل برا زي زيك، خش المطبخ والمس البتاعة دي المريالة لا ما ينفعش بقى. يبقى استنوق الجمل، يبقى هي هتجيب الغلبة على دماغها هي. يبقى لازم الطاعة والقنوت. وكلمة قانتات يدخل تحتها: إذا نظر إليها سرته، وإن أمرها أطاعته، وإن أقسم عليها أبرته. ها، ولا تتعالى عليه بالكلام، ولا تسوء، ولا يعني ما تؤذيهش. كل ده بالقنوت والطاعة. الوصف الثاني: حافظات للغيب. لا يساعد يا عم، خيركم خيركم لأهله، بس ما يبقاش لو يدراع، يعني يبقى بالمواد. ده تقدر المرأة تكسب الرجل لو إنها يعني بلطف كده تقول لي طول عمرك انت نعم. اذا كان هيساعد بقى من مركز ضعف، لا لا لا والله. كان رسول الله في مهنة اهله وكان يخصف نعله، مش كده برضو الحديث، ويحلب شاته ويرقع ثوبه. الحاجة اللي بتلفت نظري قوي ان سيدنا السيدة عائشة تقول: توفي رسول الله في ثوب مرقع ملبد. وسيدنا عمر وهو خليفة المسلمين، في حديث عندي انا نقله بس يعني حديث، رؤي عمر وعلى ظهره الثوب اللي لابسه مرقع ثلاثة رقع ملبدات، يعني داب وعط رقعة ودابت وحط عليه التانية والتالتة. على امير المؤمنين يبقى لابس ثوب؟ يا خدر، الواحد دلوقتي بيلبس ومش عاجب العيال حاجة خالص. انما انظر هؤلاء الكبار العظمة، مش في الملبس والمظهر والشياكه والالاجه والمعرفش ايه، المظهر العظمه ان يحمل قلبا يحمل هم الامه كلها. فالراجل مش مشكله انه يبقى لين هين في بيته يساعد ما يبقى عنده وقت، مش مشكله، بس ما يبقاش لوي دراع لا، ولا يستنوق الجمل لا، هو الجمل جمل بس برضه يعني يتاسى بانه يساعد الزوجه في حاله ما يكون عنده متسع من الوقت ومتسع من الجهد وما فيش مانع. سيدنا عمر كان بيساعد اهل بيته وكلنا يعني اللي يقدر يساعد يساعد، واللي ما يقدرش يستأجر، واللي ما يقدرش يدعي ادعي ربنا عينك على المهمة. كان دائما الشيخ الغزالي يقول قل اللهم قوي الظهر، وما تقولش اللهم خفف الحمل، الحمل تقيل تقيل، يبقى ربي قوي الظهر عشان نقدر نشيل الحمل. قانتات خلاص عرفناها، حافظات للغيب الكلمة التانية فيها خمسة أيضا، تحفظ ماله وشرفه عرضها، وتحفظ ولده، وتحفظ بيته، وتحفظ أسرار حياته، كل ده داخل في حافظات للغيب بما حفظ الله. كده مواصفات الزوجة الصالحة انتهينا منها. قانتات مطيعات، إن نظر إليها وإن أمرها وإن أقسم عليها وإن كلمها وإن ناقشها، كل ده تبقى المرأة سمعا وطاعة وليست كبرا ولا عنادا ولا نفورا إلى آخر. كده بقى ننتقل للجزئية اللي جاية، وهي إذا نشزت المرأة أو نشز الرجل. سؤال ثلاثة، السؤال الأول كان إيه؟ بما كانت القوامة للرجال. اثنين، ما مواصفات الزوجة الصالحة. ثلاثة، ما مواصفات الزوجة الصالحة. سهل، إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، كن رجل على خلق ودين. تعال بقى علاج المرأة إذا نشزت. الآية هنا حددت نشوز المرأة، وهناك آية أخرى حددت نشوز الرجل، زي ما قال القرآن هنا واللاتي تخافون نشوزهن ووضع لك العلاج فعظهن وأجرهن في المضاجع واضربهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. بس هنا إن بإن، ما قالش فإذا، عشان تاخد بالك من الواقع هيبقى إيه. فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وبعدين كمالة الحل الرابع، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. ده الحل الرابع. أربعة، إذا حل نشوز المرأة أربع خطوات. خطوة الأولى فعظهن، ثانية وأجرهن في المضاجع، ثالثة واضربهن. والضرب طبعا بالسواك أو بشيء بسيط، مش تفتح بقى تجيب شعبة كده ولا تجيب، طبعا أنتم مش فلاحين مش عارفين الشعبة يعني إيه، عارفها؟ ده بيقول لك شو، ما هو ده عارف اللغة العصرية بتاعتها يا واد. لا يا راجل يا قاسي. هذا نشوز المرأة. هل للرجل علاج؟ بحاجة واحدة، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. وتلاحظ أن الصلح هنا مش مقيد، هناك قال فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، لأن نشوز المرأة بيبقى تحتيها علامات استفهام كتير، ترى إيه اللي خلاها تعصي تتمرد تخرج من طاعتك، محتاجة حد يوضح طبائعها أسرارها خباياها حجتها، فلازم يبقى في حكما من أهله وحكما من أهلها. طيب لكن لما الرجل يغلط ممكن تجيب إمام المسجد، يا فضيلة الشيخ أنا زعلانة من زوجي مثلا بيبخل علي أو بيهني أو كذا أو كذا، ممكن في علاج الرجل لا يلزم أن يكون حكما من كل طرف. هناك في الآية قال وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، صلح بأي طرف بأي جهة، والصلح خير وأحضرت الأنفس الشحة وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. كده الآية بما فيها استوفيناها بالإجمال بالاختصار، يعني كأن إشارة إلى أن أكثر أخطاء الرجل بتبقى بالبخل والإمساك. يعني معظم شكاوى النساء من الرجل عاوزة إيه؟ عاوزة الفلوس وبس. يعني معظم طلبات الأمهات أو الزوجات بتبقى عاوزة فلوس وعاوزة مصاريف وعاوزة نفقات وعاوزة، وخاصة من نقص عقل المرأة عاوزة كل يوم تتزين وكل يوم تتجمل. يا صاحبي تقول أنا بتجمل له وبتزين له، بس لازم في حدود. ولذلك لما بدأنا في أول الصورة ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، كل المفسرين قالوا السفهاء هنا المرأة في المقام الاول. ليه؟ مع ان اللفظ يشمل المرأة فاقدة العقل مثلا والطفل لصغر عقله والكبير السن لشيخوخته وقالوا الزهايمر او قالوا سوء تصرف، انما الاكثر من النساء، لان المرأة سريعة التأثر بغيرها، سريعة التقليد لغيرها، سريعة التجديد، عاوزة كل يوم تلبس لبس شكله، عاوزة كل يوم تتجمل وتتزين وهكذا. فعلى كل حال طالما ان هذا للزوج هذا حلال، بس في حدود، لينفق ذو سعة من سعته. المرأة اللي تكلف زوجها ما لا يطيق دي تخرب البيوت بسرعة، ولازم يكون في شيء من الاتزان. كده انتهينا من هذه الآية، وقفنا على الربع. إن الله كان عليما خبيرا، واعبدوا الله. حنقف على هذا الربع إن شاء الله إلى بعد ما نرجع من أداء العمرة. ما احنا الثلاثة اللي جاية ما احنا هنخش بقى ندخل في علوم القرآن شوية، لأن ما ممكن ناخد من الأسبوع القادم من الآيات مش مشكلة، بس احنا الآن حتى الآن في علوم القرآن وصلنا إلى فين؟ ما زلنا في الأول. احنا خدنا أقسام، خدنا التفسير بالمأثور، تعريفه، أنواعه، أهم كتبه. مما ينبغي أن نقف عليه في مناهج المفسرين أن تعرف لغة كل مفسر منهجه إيه. وكنا نتمنى ناخد نماذج على الطبيعة، نقول لك هات ابن جرير وناخد فيه خمس آيات ونشوف منهج ابن جرير. احنا وصلنا إلى فين في الكتاب؟ ده التعريفات. النشأة دي سهلة. علم التفسير بدأ بالتلقي بين رسول الله وأصحابه، ولم يكن شيء يكتب. خد بالك بقى من النقاط الأساسية، لو ان النشأة دي مش هيجي فيها سؤال، انها عبارة عن انشاء. كيف نشأ علم التفسير؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرح بعض الآيات لأصحابه، وكان كثير من الصحابة يعاصرون ويشاهدون الواقع. تيجي مشكلة ينزل القرآن يحلها، زي مشكلة خولة بنت ثعلبة، وزي مشكلة مثلا ومنهم من عاهد الله رجل المنافق لا يصدق بمالي ونزلت الآيات فيه، وزي مشكلة زيد بن ايه ابن حارثة الذي تزوج سيدة زينب بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأراد الله أن يتم هذا ثم يحدث أن يطلق زيد زوجته ويتزوج رسول الله لإبطال عادة التبني، عملية مرسومة في القدر، علشان لإبطال هذه العادة التي كانت في الشرائع السابقة لا حكم غير العرب عليه. العرب عندهم أخطاء كثيرة، من أخطائهم وأد البنات، من أخطائهم العدوان على الجيران، من أخطائهم كانوا لا يورثون النساء. فاكرين لما كلمنا على يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، وكان من أخطائهم المرأة لا ترث. ليه لا ترث؟ من يعرف، من يتذكر؟ لأنها لا تركب جملا ولا ترفع سيفا، لا تركب فرسا ولا تحمل سيفا، لا بتقاتل ولا بتجاهد، يبقى تاخد من الغنائم ليه، وتاخد من الميراث ليه؟ الميراث ياخدوا الرجال حتى يقاتلوا ويدافعوا. وكانوا يقولوا دايما نصرهن بكاء يحفظ، نصرهن لما راجل رزق ببنت فالناس بيباركوله بارك الله لك، فقال والله ما هي بنعم الولد، يعني حاجة مش مستحبة قوي بالنسبة لهم. قالوا لما؟ قال نصرهن بكاء وبرهن سرقة. المرأة لما تيجي تنصر القبيلة ساعة ما يجي هجوم عليها تصرخ فقط، تلطم وجهها وتصرخ، لكن اللي بتحمل سلاح ولا بتركب فرس وتخش تقاتل كده وتجاهد في صفوف الاعداء وتقتل منهم، لا، يقولوا يا خليكي في البيت مستكنة وهكذا، كل اللي تعمله تصرخ. فده يعني العرب يقول ادي نصرهن بكاء وبرهن سرقه، ما تيجي تبر اهلها من فلوس زوجها هتاخد من وراه وتعطي، فايضا هذا يعني ليس من مالها الخاص. المهم كان من عادات العرب ايضا انهن يعني لهم افهام غير صحيحه، والجيل الاسلام وعالجها، كانوا لا يورثون النساء، فجاء الإسلام وقال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر إلى آخره. وعندك بقى كمان بالنسبة لنشأة علم التفسير كان بتقع وقائع وأحداث، تيجي المرأة في مشكلة بينها وبين زوجها زي زوجة هلال بن أمية في مسألة اللعان، وزي مثلا حوادث السرقة كانت تيجي يعني كل حادثة كانت تحدث ينزل التشريع، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعاصرون هذا، فكانوا على علم بكثير من التفسير، وكانوا يلقنون هذه المعاني لمن بعدهم، فتناقل علم التفسير شيئا فشيئا من جيل الصحابة لجيل التابعين، وكان شيء قليل. أول ما دون في علم الحديث، ولذلك بيقولوا أول مفسر مين؟ لا لا، ما هو دول علماء عظام. أول من كتب، أول من كتب الإمام مالك في الموطأ. ليه؟ لأن الموطأ أقدم كتاب في الحديث، وأقدم من البخاري طبعا، وأقدم من مسلم. وكان في علم الحديث باب يسمى باب التفسير، باب فضائل السور، باب أسباب النزول. وعندك في فضائل السور سورة البقرة لها فضائل، قرأوا الزهراوين، والفاتحة أم القرآن، وآية الكرسي، وخواتيم البقرة. ومن قرأ 10 آيات من سورة الكهف عصم من فتنة المسيح الدجال. وسورة تبارك تعصم من عذاب القبر. كل دي فضائل جاء في الحديث. فلما كتب الإمام مالك باب فضائل السور، باب أسباب النزول، وعندك أسباب النزول، خولة بنت ثعلبة سبب نزول، قد سمع إيه قصتها، قالت يا رسول الله زوجي ظهر مني وحدث مني وبينه مشكلة فالنبي قال حرمت عليه، يا رسول الله في مني أولاد، منه أولاد، ولو تركتهم له ضاعوا، وإن خدتهم عندي جاعوا، قال اتق الله واصبر يا رسول الله، فالنبي قال لا، ليس عندي حل لك، اصبري. فقالت أشكو أمري إلى الله، نزل القرآن يحل المشكلة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. سبب نزول إيه القصة دي، حديث صحيح. هلال بن أمية دخل بيته ووجد مشكلة في البيت، رجل غريب فاجر مجرم يفعل كذا وكذا في بيتي، فطلع قال على رسول الله، يا رسول الله رأيت كذا في بيتي، النبي يقول له إيه، البينة أو حد في ظهرك، لتجيب 4 شهود يقولوا اللي انت قلته بالنص والفص والكلام، ويكون الشهود ايه، مسلم عاقل بالغ عدل كلامه متفق مع الآخرين، حتى ان العلماء قالوا كلام اكثر حتى يتأكدوا من ان حصل جريمة. المهم فالرجل يقول له يا رسول الله هذا رأيته بعيني، يقول له شهود، لتجيب ظهرك كده، دور ظهرك كده، وهات الجريدة يا ولد، هات الكربات الدرة، البينة او حد في ظهرك، نقيم عليك الحد، انت بتتهم المرأة بكذا يبقى عليك حد الايه القذف. يا رسول الله دي زوجتي، انا هشوف المنظر، هطلع اروح، هروح الاستاد يجيب الجماهير عشان تشاهد الواقعة، ده تبقى مصيبة، ده شيء يطعن في شرفه هو. يا رسول الله يرى احدنا كذا فيخرج يلتمس الشهود، النبي ما عندوش حل، البينة او حد في ظهرك. نزلت الايات فورا، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، على طول إيه الشهادة الإيه 4 شهادات، والخمسة 5 مرات يحل محل الإيه الشهود، ويبقى كده إذا هو حلف ال5 مرات دول يبرأ ظهره من الحد، ويلزمها هي إقامة الحد، تعمل مثله، تشهد 5 شهادات، والخمسة طبعا هو يقولوا علي بالنسبة له، وعليه ايه لعنة الله ان كان من الكاذبين، وهي تقول عليها غضب الله ان كان من الصادقين، وتبرأ هي ايضا من الحد. هو يقول حصل ويقول ما حصلش، يبقى واحد منهم ايه صادق والتاني كاذب، ولذلك الرسول قال اتق الله يا فلان، اتق الله يا فلانة، الله يعلم ان احدكما لكاذب، واحد يقول شفته حصل ويقول ما حصلش، لازم في خبر كاذب. المرأة كادت ان تتراجع وادركت ان يعني الوعيد الشديد عليها لعنته، عليها غضب الله، وبعدين فتلكأت، حتى بعض الاحاديث قالت المرأة نظرت الى اهلها قالت لا افضح قومي يعني ابد الزمان، بقى انا هقول الحقيقة وابقى فضايح قدام الناء، لا لا لا، وكتمت الكلام. وبعدين النبي ادهم الكلام ان انظروا الى ان حملت وكان الحمل كذا وكذا، فهو لفلان المتهم، وان كان صفته كذا وكذا فهو ولد ابنها من زوجها، فجاء الحمل على صفة الفاجر المجرم، والنبي قال لولا أن الله أنزل في هذا يعني القرآن ولولا لو كان هناك يعني الأمر على غير ما نزل كان لي ولها شأن آخر، لأن تبين أن المرأة كانت كاذبة وكذا وكذا وانتهى الأمر. صحابة شهدوا هذا الواقع وعرفوا المسألة. فهناك بقى حديث في أسباب النزول، وحديث في فضائل الصور، وحديث في أحكام تشريعية، حكم الظهار، حكم اللعان، حكم قاطع الطريق، كل ده نزل. فكان أول ما دون في التفسير باب في أبواب الحديث، باب كتاب فضائل القرآن، كتاب التفسير، وإلى الآن في البخاري هذا الباب كتاب التفسير، وفي مسلم كتاب التفسير، وفي السنن، لأن هذا دون كأحاديث. وبعد فترة تناقل الصحابة التفسير، وبدأ بقى سفيان بن عيينة يكتب، وبقى وكيع بن الجراح يكتب، وبدأت العلماء تكتب شيئا، لكن أول كتاب كامل ابن جرير، أول كتاب تفسير كامل يرجع إليه جمع كل آيات القرآن هو الجامع جامع البيان في تفسير آية القرآن أو عن تأويل آية القرآن للإمام ابن جرير الطبري. خد بالك من التواريخ، مات سنة كام؟ 310، يبقى في أول القرن الكام؟ الرابع. ما هو 300 خلصت، يبقى الثالث خلص، يبقى القرن الثالث استكمل، 300 وكذا بدأنا في القرن الرابع، وتوالى علم التفسير بدأ يكتب وينقل وتناقله العلماء. طيب لما نتكلم بقى عن التفسير بالتوسع، تفسير بالمأثور ما تعريفه؟ له تعريف. ما أنواعه؟ له ثلاث أنواع: قرآن بقرآن، قرآن بسنة، قرآن بأقوال الصحابة. والشغل اللي انت عاوزين تشتغلوا، لو عاوزين تشتغلوا زي رجالة المعايد التانية، مش عاوز اقول عشان بنغير معهد العزيز بالله، لما بقول لهم ها مين هيجمع تفسير الايات بالايات، حوالي 15 او 20 اية فسرتها الايات، يجمعوها كده في بحوث، من الذي يجمع تفسير القرآن باقوال الرسول؟ ايضا مش كتير، ليس كثيرا، قدر محدود. تجمع بقى ده ويبقى معاك فعلا معلومة كاملة. هنجيب نماذج، هنجيب نماذج او اتنين لو عاوز. تفسير قرآن بقرآن كل العلماء متفقون على ان الله عز وجل لما ادم، سيدنا ادم خرج من الجنة، فتلقى ادم من ربه كلمات. ايه الكلمات؟ جاءت في سورة الاعراف: قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ادي تفسير الكلمات. واوفوا بعهدي اوف بعهدكم. ايه العهدين دول؟ جاءوا في الايه الاخرى: لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا لاكفرن عنكم سيئاتكم ولادخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار. ادي العهد، وادي العهد. في سوره المائده عندك: يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، احلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. إيه اللي ما يتلى عليكم؟ جاء في الآية اللي بعدها على طول بعد آيتين اللي سيتلى علينا من الأمور اللي ربنا استثناها من الحلال، يعني الأشياء المحرمة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة آدي تفسير قرآن بقرآن. عاوز تجمع الآيات 124,000، الرسل 310، وأولو العزم 5. القرآن ذكر 25، وقال القرآن، قال الله عز وجل: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. هنستكمل كمان كده ده 10 دقايق عشان ان شاء الله نكمل الموضوع. تفسير بالمأثور انواعه 3. خد بالك لما يجي سؤال ما معنى التفسير بالمأثور، هو نفس التعريف في تقسيم: تفسير قرآن بقرآن، قرآن بسنة، قرآن بأقوال الصحابة بس فقط. أقوال التابعين ليست مندرجة في التفسير بالمأثور، إنما مندرجة في التفسير بالإيه؟ بالرأي، لكثرة اختلافهم ولأنهم أعملوا عقولهم كثيرا ولم يتلقوا التفسير كله من رسول الله. لما الصحابة كانوا أمام القرآن ويشاهدون الوقائع وعاصروا نزول القرآن وكانوا يتلقون من الرسول، فتفسير بالمأثور. أما التابعون فلا، تعال بقى نقول اقسام التفسير بالمأثور ثلاثة، قرآن بقرآن، حج بمثال، قرآن بسنة. عندك امثلة كثيرة، من اشهرها واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. القوة، قال صلى الله عليه وسلم: الا ان القوة الرمي. حديث صحيح. انا اعطيناك الكوثر، قال: نهر اعطانيه ربي في الجنة كوثر. كذا. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر. حديث موجود. كل ده تفسير قرآن بإيه؟ بسنة. وعندك تفسير ممكن يبقى بقرآن وبسنة أيضا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حديث صحيح: المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى. وفي القرآن فيه هذا: لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان، لحد ما قال ضربت عليهم الذله اينما ثقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله. وفي النصارى قال: قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. يعني عندك تفسير قران بقران. وعندك ايضا حديث لرسول الله جمع بين الاثنين. يا سلام لو تبقى راجل دقرم وتجيب التفاسير قران بقران وبسنه، قرآن بقرآن وبسنة، زي غير المغضوب عليهم ولا الضالين فيها سنة وفيها قرآن، وزي أيضا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قضية إيه؟ كان في بالي دلوقتي موضوع تاني هنقول عليه. الحساب اليسير والحساب العسير فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزي موضوع الشرك لما نزل قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا، يلبس سين مش ساء، سين. وفرق بين يلبس ويلبس. يلبس يخلط، لبس اللي هي بالعكس، لبس يلبس الثوب ولا ايه؟ لا، لبس يلبس الا اولى فتح دي معناها خلطة. ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، خلطنا، عملنا الامر في تمويه. لما بيقولوا ايه؟ لولا انزل على الرسول ملك. الجماعة المشركين بنص الآية في القرآن وقالوا لولا انزل عليه ملك، عاوزين ينزل على رسول الله، ينزل يعني يعني يعني الرسول يجي عليه ملك ويشهدوه. قالوا ولو انزلنا ملكا يعني ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. طب هيجي ملك هتلقوا منه ازاي؟ ما عندهمش الطاقة ولا المؤهلات انه يستقبلوا من الملك، لازم يكون رجل زي مثلهم عشان يستقبلوا منه. هيبقى رجل، هقول هو رجل مش ملك. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، هيخلط الامر زي كما هو. المهم لبس يلبس خلط يخلط، لبس الثوب يلبس، دي بالعكس، دي كمفتوحة مكسورة. لبس يلبس خلط، لبس يلبس مكسورة الأول مفتوحة الثانية، من ارتدى الثوب ولبسه. العلماء ما يقولكش التفصيل ده، يعتبر انك عالم دقرم. يقول لك لبس من باب فرح بمعنى ارتدى الثوب، لبس يلبس فرح يفرح، لبس من باب ضرب، لبس يلبس ضرب يضرب من باب بعنى خلط ويطلع. زي ما اقول لك قصطة، احنا عارفين قصطة من افعال الايه؟ نمشي يا شيخ، اصحى، خد عليك، لا اصحى ان شاء الله. عندك قصطة، لو انت كمان برضه عاوز تعمل بحوث، في القران كلمات اسمها الكلمات الاضداد، الكلمة تعطيك المعنى وضده. قصطة عدل، قصطة ظلم. وانت حكينا قصة ايه؟ الحجاج لما ماشي وقال له ها، بيقولوا عليك قاسط عادل، بيمدحك. قال لهم لا والله، ها حجاج ابن يوسف كان مفتري، الله يرحمه بقى ويسامحه. ما هو بيقولوا له كان ماشي كده ومعاه البودي جارد، فلما لقى سيدنا سعيد ماشي، العداوه يا اخي بين اهل الباطل واهل الحق تبقى كتير قوي، فقال للبودي جارد اللي معاه، اداهم اشاره كده بعينيه، اقبضوا عليه، قبضوا عليه، وبعدين قال لهم اسالوه عني، اذا كان غير رايه فيا نكرمه، ما غيرش نهينه تاني. وسيدنا سعيد احد ائمة التفسير العظماء، العظماء، من اعظم تلاميذ ابن عباس، المدرسة الاولى التي قال عنها العلامة ابن تيمية: واعظم مدارس التفسير مدرسة ابن عباس بمكة ورجاله. فالبودي جارد بقى بيسأله سيدنا سعيد: يا سعيد، ما رأيك في أمير المؤمنين؟ بقى سيدنا سعيد يقول: يا سعيد، يا واد يا سعيد. ويقول للحجاج: أمير المؤمنين. شوف بقى لغة الظلمة لما تبقى لغة ظلمة في كل وقت يا أخي اللغة دي. يا سعيد، ما رأيك في أمير المؤمنين؟ قال: قاسط عادل. هم أغبية ما بيفهموش، قالوا: يا ده غير رأيه في الإمام بتاعنا. راحوا جري عليه: يا إمام، يا أمير المؤمنين، أبشر، إن سعيد يمدحك. ماذا قال؟ قالوا: يقول عنك قاسط عادل. قال: والله لا يمدحني، لأن البعيد كان عالم، عالم عالم وحفظ القرآن مية مية. قال: قاسط من ليس من قولي، ويقيم الوزن بالقسط بالعدل، إنما من قولي: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حصبا. قسط بمعنى ظلم. وعادل مش عادل في الحكم والقضايا، عادل يعني يسوي بين الباطل والحق، زي قوله تعالى، مثل قوله: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. شوف راحوا لسعيد: بتقصد ايه يا سعيد؟ تقصد كذا وكذا. تبسم، عرفوا بقى ان لغة عالية، ناس علماء كبار. فالقرآن فيه قسط بمعنى عدل وبمعنى ظلم، والند بمعنى المثل وبمعنى الضد. وبعدين عندك آيات كتير، في كلمات في القرآن كثيرة تقدر تجمعها كلمات الضد. طيب تفسير بالمأثور خلاص. ها، يبقى وقفنا على أهم كتب التفسير بالمأثور، وإن شاء الله المرة القادمة. ها، ما هو لسه كده جبنا التقسيمات والأمثلة، هنجيب أمثلة ونكمل، وبعدين ندخل على الكتب والتفسير بالرأي وإلى آخره. هنكمل بقى في علوم القرآن، ندخل فيه كده كويس شوية. صفحة كام؟ طيب في حد محتاج من هذا ولا نزله سنة أولى؟ اللي محتاج ياخد عدد ونزلوا لنا الباقي تحت.